بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بأحكام النكاح، وأخذنا منها ما يتعلق بالحديث الأول في عشرة النساء، الحديث الثاني في سنن الجماع، وهكذا أيضا ما يتعلق بالتحذير من الدخول على النساء من الرجال غير المحارم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه ذكر أن من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. ومر معنا أنه تزوج البكر على الثيب أو تزوج البكر ابتداء أن من حقوق المرأة ومن أسباب حقوقها بزفافها إليه أنه يقيم عندها سبعا، أي سبع ليال، والأيام تبع الليالي، والأيام تبع الليالي. فإذا أخل بيوم من الأيام فإنه ماذا يستأنف إلا أن يكون الأمر حيلة لأجل تطويل المقام عند البكر. وهذه كما قلنا من حقوق المرأة، فإذا أسقطت المرأة حقها فيسقط ماذا الواجب، يسقط الواجب. ثم بعد ذلك تبدأ ما يتعلق بمسألة القسم، ما يتعلق بمسألة ماذا القسم، وما يتعلق بالرجوع إلى باقي الزوجات بما جرى به العرف أو العادة أو متفق معه أو اتفق مع زوجاته عليه أن يبقى عند هذه ليلة أو هذه ليلتين، وهكذا على ما يتفقون. وذكر بالمقابل أيضا المرأة الثيب، تزوج يعني بامرأة ماذا ثيب، تزوج بالثيب على ثيب أو بالثيب على بكر أقام عندها ثلاثا. وقد ذكرنا الحكمة من المقام سبعا عند البكر وثلاثا عند، وإذا أرادت الثيب أن يسبع لها كما يسبع للبكر فلا بد أن يجعل لكل امرأة من النساء بعد ذلك سبع ليال، سبع ماذا ليال، فيلغي الثلاث، يلغي ماذا الثلاث، فيجعل الأربع والثلاث سبعا، يجعل الأربع والثلاث سبعا. وقلنا أن هذه من الواجبات. وفي هذا الحال أو في هذا الزمن، زمن زواج الإنسان بالثيب أو البكر، يحرم عليه أن يدخل بيت، يعني ماذا، أن يدخل إلى بيت باقي أزواجه، إلى بيت باقي أزواجه. فإذا كان من الليل إنما يكون في شيء يضطر ماذا إليه، وفي النهار إذا دخل لمجرد الحاجة إلى بعض بيوت نسائه فهذا لا حرج، فإن النهار يتبع ماذا الليل، وهذا من حقوق الزوج سواء كانت ثيبا أو كانت ماذا بكرا، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا. هذا الذي مر معنا فيما يتعلق بعشرة النساء، ما يتعلق بعشرة ماذا النساء. وذكرنا قول أبي قلابة أنه قال لو شئت لقلت إن أنسا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي مر معنا أن الإجماع منقول عند المحدثين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو في حكم المرفوع. ومر معنا الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بسنن الجماع، وهو التسمية إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله فهي مستحبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأثر الذي يترتب على التسمية بأن هذا الإنسان يجنب الشيطان ويجنبه الله سبحانه وتعالى، ويجنبه الله عز وجل الشيطان ما رزقه، ما رزقه ماذا الله عز وجل، والمقصود بذلك الولد، أن يأتي بهذا الدعاء عند الجماع فهو من المستحبات. ومر معنا خلاف العلماء ما هو الضرر الذي ينتفي عن هذا الولد إذا ولد. قيل أن الضرر ماذا المرفوع فيما يتعلق بأن هذا الإنسان لا يتسلط عليه الشيطان بحيث يعني يخرج إلى عن ملة الإسلام وعن الفطرة، وإذا حصل منه شيء من الانحراف رجع. وقيل أنه يتعلق بالضرر في بدنه وفي عقله لا ما يتعلق بدينه. وأما تعميم أنه ينفع عنه الضرر الديني وهكذا فيما يتعلق بدنياه هذا لا قائل به، هذا لا قائل ماذا به؟ لأنه خلاف الإجماع، لأنه خلاف الإجماع. ومر معنا أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر غير المحارم من الدخول على النساء، والحكمة في ذلك معلومة وهي حصول الفتنة وحصول كذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى وهي ما يتعلق بالفاحشة، فإن الخلوة بالمرأة من أسباب الفاحشة ومن أسباب الزنا. فقال إياكم الدخول على النساء، أي احذروا من الدخول على النساء، والدخول يشمل الخلوة، قد تكون الخلوة في البيت، قد تكون في السيارة، قد تكون في العمل، قد تكون في المدرسة إلى آخره. فإذا حصلت الخلوة فهي من أسباب الفتنة، فهي من أسباب الفتنة بالنساء. ثم الرجل هذا الذي كان يسمع هذا الحديث فقال يا رسول الله، ورجل ما دام الأنصار، أرأيت الحم، أي أخبرنا عن الحم، هم أقارب الزوج، هل في حرج من دخولهم على النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، أي الهلاك في هؤلاء، الهلاك أعظم والخطر أعظم في هؤلاء، لأن العادة جارية أن أهل البيت يتساهلون فيما يتعلق بدخول العم ابن العم الأخ ابن الأخ إلى آخره، من لم يكن من المحارم، من لم يكن ماذا من المحارم من دون نكير، فيتمكن من الوصول إلى الدخول إلى النساء دون مانع ودون حاجز، فيكون هذا من أسباب الفتنة، يكون هذا من أسباب الفتنة. وننتقل إلى باب من الأبواب الذي ذكرها أبو محمد المقدسي بارك الله فيه. قال الإمام أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله باب الصداق. الصداق، والصداق هذا هو ما يعطى للمرأة من المال، ما يعطى للمرأة من المال أو ما يقوم مقام المال، أو ما يقوم مقام المال من المنافع، ما يقوم مقام المال من المنافع عند العقد عليها، عند العقد عليها، هذا يسمى مهرا ويسمى صداقا ويسمى نحلة ويسمى عطاء، هذه أسماء المهر، هذه أسماء ماذا لي المهر. فما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقام المال عوضا عند عقد النكاح عليها يسمى مهرا، يسمى ماذا مهرا. وسمي المهر صداقا قالوا لأنه يشعر بصدق الزوج في هذه الزوجة، بصدق رغبة الزوج في هذه الزوجة، فسمي صداقا، فسمي صداقا، وإلا قد يسمى حباء، يسمى نحلة، ويسمى عطاء، ويسمى مهرا، وأسماء يعني الصداق كثيرة، أسماء الصداق ماذا كثيرة. فالشاهد أن ما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقام المال قليلا كان أو كثيرا عوضا عن عقد النكاح عليها يسمى مهرا، يسمى ماذا مهرا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أنواع المهور، وأن المهر لا يتقرر ولا يتحدد بالمال، فلو كانت منفعة تصلح بها، تصلح أن تكون ماذا مهرا. فهذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وهي بنت حيي ابن أخطب وهو زعيم بني قريظة، وكانت زوجة أي صفية رضي الله تعالى عنها لكنانة ابن أبي الحقيق، قد تزوجت من قبل، يعني قد تزوجت ماذا من قبل من كنانة ابن أبي الحقيق. فكان يوم خيبر، كان ماذا يوم خيبر، ثم بعد ذلك وقعت ماذا في الأسر رضي الله تعالى عنها، وكانت من الصفي الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بالصفي، وهو ما يأخذه الإمام، ما يأخذه ماذا الإمام ويختاره الإمام من الغنيمة قبل أن تقسم، يسمى صفيا، يسمى ماذا الصفي. وهذا هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني لكل قائد من قواد ماذا المعارك؟ ذكروا قولين في المسألة. فالله سبحانه وتعالى اصطفى ماذا يعني مما خصص نبيه عليه الصلاة والسلام بما يسمى بالصفي، وهو أنه يختار من الغنيمة قبل أن تقسم، إما أن يختار عبدا أو جارية أو سلاحا أو كذلك يعني ماذا فرسا إلى آخره. فهذا كان من الصفي الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فجاء دحية الكلبي، جاء دحية الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية من المغنم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية من المغنم، فقال اذهب فخذ جارية. فوقع على صفية، وقع دحية ماذا الكلبي على صفية رضي الله تعالى عنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صفية بنت حيي بن أخطب زعيم ماذا بني قريظة، ولا تصلح إلا لك يا رسول الله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استرد ماذا صفية، وأعطى دحية الكلب عوضا عن صفية، عوضا ماذا عن صفية رضي الله تعالى عنها. فكانت صفية رضي الله تعالى عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء مملوكة، ثم بعد ذلك اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا العتق وهي المنفعة، فإن العتق يعتبر منفعة للمرأة، يعتبر ماذا منفعة للمرأة، وجعل هذا العتق صداقا لها. والشاهد من هذا الحديث أن الصداق لا يتحدد بالأموال، لا يتحدد بالأموال، بل يدخل في باب المنافع، يدخل في باب ماذا المنافع، والمنافع كثير جدا، المنافع ماذا كثيرة ماذا جدا، يعطي المرأة منفعة أي عوضا عن النكاح، عوضا ماذا عن النكاح. ومنها ما يتعلم مسألة ماذا العتق، منها ما يتعلم مسألة العتق، أو قد يكون عندها أعمال فيقوم بها مقابل أن هذا مهر، أو قد يكون كذلك يعني ماذا هي مهرها أرضا بيتا سيارة أو هكذا فيما يتعلق بالمنافع. على كل الصداق لا يتحدد بالأموال، والدليل على هذا هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وكانت ماذا مملوكة، كانت ماذا مملوكة، وكانت من السبي، فحررها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ثم جعل عتقها صداقها، عتقها صداقها. ولهذا هل يصلح لمالك الأمة أن يتزوج عليها قبل اعتاقها؟ نقول ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن النكاح أضعف من الملك، لو أن هذا السيد أراد أن يعقد على أمة، لو أراد السيد أن يتزوج بأمته قبل أن يحررها، فهل هذا يصلح؟ نقول لا، لأن إيراد عقد النكاح على عقد ماذا الملك إيراد الضعيف على القوي، فإن الملك أقوى من النكاح، الملك أقوى ماذا من النكاح. فهذا فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها أولا ثم تزوج عليها، أما الزواج عليها قبل العتق فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا ورود عقد ضعيف وهو عقد النكاح على عقد ماذا الملك، والملك أقوى ماذا من النكاح. كيف أقوى من النكاح؟ يحصل به الاستمتاع ويحصل به الإيجار، لك أن تؤجر هذه الأمة وتستمتع بهذه الأمة، بخلاف ما لو كانت زوجة لا يصلح إلا الاستمتاع، أما أنها تؤجر فلا. لهذا قال العلماء الملك أقوى من النكاح، فلا يرد الضعيف على القوي، لا يرد ماذا الضعيف على القوي. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا العتق الذي هو منفعة لصفية رضي الله تعالى عنها، لأنها خرجت من الرق إلى الحرية، هذه منفعة عظيمة، هذه منفعة عظيمة، فجعل هذه المنفعة صداقا. ولم يأتي في اللفظ أن النبي صلى الله عليه، ولهذا يقول العلماء أنه لا يشترط في عقد النكاح لفظ التزويج أو لفظ الإنكاح، لفظ تزوجتك أو نكحتك، أنه لا يشترط في العقد الإتيان بهذه الألفاظ، الإتيان بهذه ماذا الألفاظ. ولهذا انعقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد جعلت عتقك صداقك، جعلت ماذا عتقك ماذا صداقك، فانعقد ماذا النكاح. ففيه أن النكاح قد ينعقد بغير لفظ التزويج وغير لفظ ماذا الإنكاح. والمرجع في هذا فيما يتعلق بعقود النكاح إلى الأعراف، لم يتعبد الله عز وجل بلفظ ماذا معين. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القواعد النورانية على ما يتعلق بألفاظ العقود، هل هي توقيفية أو أنها ترجع إلى الأعراف، بمعنى أن أهل الأعراف إذا تعارفوا على لفظ معين تنعقد به الإيجارة أو البيع أو النكاح، أن هذا يصلح، أن هذا ماذا مما يصلح، لأن الشارع ما أحالنا في هذه العقود إلى ماذا؟ إلى لفظ معين نتعبد ماذا به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بمجرد هذا اللفظ، عقد النكاح بمجرد هذا ماذا اللفظ. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعتق جاريته ويتزوجها له أجران، أن الذي يعتق جاريته ويتزوجها فله ماذا أجران، فله ماذا أجران. فإذا كانت هذه الجارية يعني صاحبة ماذا عفة وأخلاق ودين وحسن وجمال، فلا شك أن الأولى أن الإنسان يعتق هذه الجارية ويتزوج بها، ويتزوج ماذا بها، هذا يكون أكمل، هذا يكون ماذا أكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية رضي الله تعالى عنها فجعل هذا العتق يعني ماذا مهرا لها. فبوب المقدسي على هذا الحديث اعتاق الأمة، اعتاق المرأة الأمة، وجعل هذه المنفعة والصدق ماذا مهرا، وجعل هذا، وهذا أول الأحاديث في ذكر الصداق وأنه لا يتحدد بالأموال، وأنه لا يتحدد ماذا بالأموال. وعلى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، المصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث، وهذا أيضا من قبيل المهر بالمنافع، من قبيل المهر بالمنافع. فهذا امرأة أو هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تهب ماذا نفسها أي حالها وشأنها. وأما ذات المرأة فلا توهب لأنها حرة وليست ماذا مملوكة، حرة وليست ماذا مملوكة، أي بمعنى أنها تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها من دون مهر. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هبة المرأة للشخص إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها له. هذه الواهبة وهبة المرأة إنما تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث يفيد عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، عرض المرأة نفسها على الرجل ماذا الصالح، أو الشخص يعرض بنته أو أخته على الرجل ماذا الصالح من أجل صلاحه، من أجل ماذا صلاحه. فهذا في هذا المعنى، هذه المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني وهبت نفسي لك. قال فقامت طويلا، قامت ماذا طويلا أي أطالت ماذا الوقفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. فكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رجل، فقال يا رسول الله أي بمعنى إن لم تكن لك حاجة بالمرأة زوجنيها، إن لم يكن لك بها ماذا حاجة أي ما تريد نكاحها. فقال هل عندك من شيء، ويطالبه بالمهر، صديقها بمعنى المهر، معنى ذلك أن المهر لابد منه في النكاح. ولهذا يذكر العلماء أن المهر في النكاح شرط من شروط النكاح، بمعنى لو أن إنسانا عقد على امرأة واشترط ألا يدفع مهرا، واشترط ألا يدفع مهرا، نقول هذه أصبحت هبة وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح النكاح. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأراد الدخول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، أعطها ماذا شيئا، قال ما عندي، قال أين درعك الحطمية، فأتى ماذا بدرعه. الشاهد أنه لابد من المهرب. فكون الإنسان يقول أنا سأتزوج بهذه المرأة وأشترط ألا مهر، نقول ما يصح النكاح، لا يصح ماذا النكاح. لكن لو تزوج على امرأة، لو تزوج ماذا بامرأة ولم يسمي نكاحا، لم يسمي نكاحا، فنقول لها مهر المثل، أو سمى يعني ولم يسمي مهرا، نعم ولم يسمي مهرا. لو أن إنسانا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا، هل يصح هذا النكاح؟ نقول نعم يصح هذا النكاح، ويكون للمرأة مهر مثيلاتها من النساء، يكون لها مهر المثل. وهكذا إذا سمى لها مهرا، وهذا لا إشكال فيه. أما أنه يشترط أنه لا مهر، ثم بعد ذلك لو حصل أنه لم يسمي لها ماذا مهرا، أو سمى لها مهرا ثم عفت عن هذا المهر، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، النكاح صحيح. لكن كون الإنسان يشترط ابتداء حينما ينكح المرأة ويعقد على المرأة أنه ما سيدفع مهرا، نقول ما يصح النكاح، ما يصح ماذا النكاح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل عندك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه ليس عليه مهر، تهب المرأة ماذا نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل فطالبها النبي صلى الله عليه وسلم بالمهر، وانظر كيف مشى مع الرجل، أنه لابد من المهر، أنه لابد ماذا من المهر. هل معك، قال له ماذا، هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري، والإزار هو الثوب أسفل البدن، الثوب من أسفل البدن من السرة إلى ما بعد ماذا الركبة يسمى إزارا، أو إلى ما تحت ماذا نصف الساقين يسمى إزارا، فلباس الإنسان من الأسفل يسمى إزارا، يسمى إزارا. قال إلا إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار، كيف تفعل؟ قال ولا إزار لك، فلتمس شيئا، انظر شيئا، اذهب انظر ماذا شيئا. وشيئا ذكره في سياق ماذا، في سياق في سياق ماذا الأمر، تدل على القليل والكثير لأنها جاءت مطلقة. قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، أي بمعنى هذا كناية عن التقليل، كناية عن التقليل، التمس ولو شيئا قليلا، ولو كان هذا الملتمس خاتما ماذا من حديد، فإن الخاتم من حديد لا يسوى شيئا، الخاتم من حديد لا يسوى ماذا شيئا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس شيئا ولو كان قليلا، كالخاتم الحديد، كالخاتم الحديد. وفي هذا دلالة على أن المهر لا يتحدد بشيء، في هذا دلالة على أن المهر لا يتحدد، فمن حدد بشيء معين من المنافع والأموال يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان. قال فالتمس فلم، قال فالتمس فلم يجد شيئا، حتى الخاتم الحديد لم يجد، سبحان الله، في منتهى الفقر، في منتهى ماذا الفقر، لم يجد خاتما ماذا يعني من حديد. قال فلم يجد شيئا. وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحال على الدين، ما قال اذهب فاستدن، هذا قد مر معنا أنه لا يشرع الاستدانة للنكاح، أنه لا يشرع الاستدانة من أجل ماذا النكاح، وقد مر معنا هذا ماذا المبحث. فما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الدين، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، لأنه جاء في بعض الألفاظ هل معك شيء من القرآن، فذكر يعني بعض ماذا السور، أن مع ماذا بعض ماذا السور. ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. اختلفوا في هذه ماذا الباء، هل هي باء العوض أو باء السببية، وماذا ينبني على هذين المعنيين؟ إذا قلنا أن الباء للعوض بما معك من القرآن، أي تجعل القرآن عوضا عن هذا المهر، عوضا للمرأة عن المهر، أي بمعنى تعلم المرأة، تعلم المرأة القرآن، وهذا عوض، وهو يقوم مقام المهر. فالباء هنا باء العوض، أي تجعل القرآن عوضا عن المهر، فتعلم المرأة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم علمها ماذا القرآن، ذكرت صور فقال علمها ماذا القرآن. وقيل أن الباء سببية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج إكراما له بما معه من القرآن، والمرأة ما لها مهر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له بما معه من القرآن، والأول أقرب، لأنه قد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلمها ماذا القرآن. فعلى هذا يصرح تعليم القرآن، يصرح تعليم النحو، الصرف، البلاغة، كذلك يعني الفقه، العقيدة، يصلح أن يكون مهرا للمرأة. يصلح أن يكون ماذا؟ مهرا للمرأة، أو يعطيها كتابا، يعطيها ماذا؟ كتابا أو كتبا مقابل ماذا؟ أن هذه مهر، أو يعيدها ماذا؟ بالعمرة، سيذهب بها العمرة ويجعله مهرا، هذا يصلح، كل هذه تصلح من قبيل المهر. إذن المهر لم يتحدد، المهر لم يتحدد فيما يتعلق بالمنافع ولا ما يتعلق بالأموال، ولا كذلك يتحدد بالقليل والكثير، الأمر مطلق، الأمر في هذا ماذا؟ مطلق. بارك الله فيك، أظن الأخ سيد. قال عن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو شاه. نعم، هذا الحديث أورد أيضا المصنف عليه رحمة الله، جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين جعل عمر يعني فيهم المشورة يختارون واحدا منهم للخلافة بعده، للخلافة ماذا؟ بعده رضي الله تعالى عنه. قال: وعليه ردع، ردع بمعنى أثر، أثر زعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يتزعفر، نهى الرجل ماذا؟ عن التزعفر، بمعنى أن الزعفران طيب النساء، ولهذا يكون ضابطا فيما يتعلق بطيب النساء، وهذا قد مر معنا أن طيب النساء ما ظهر أثره ولم يظهر ماذا؟ ريحه، ما ظهر ماذا؟ أثره ولم يظهر ماذا؟ ريحه، والعكس طيب ماذا؟ الرجال، والعكس طيب ماذا؟ الرجال، فالزعفران يظهر أثره، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصفرة، لأن الزعفران يأتي بلون الصفرة، يأتي في لون ماذا؟ الصفرة، قد تصبغ به ماذا؟ الثياب، قد تصبغ به ماذا؟ الثياب، وقد يستعمل على ماذا؟ على القهوة، وقد يتطيب بماذا؟ الإنسان لاستعمالات كثيرة، وقد يستعمل في المطعومات، لأنه يعني ماذا؟ يأتي بالرائحة الطيبة، يأتي بالرائحة ماذا؟ الطيبة. أما استعماله من قبيل الطيب، أما استعماله من قبيل الطيب، فهذا على قولين للعلماء، قيل أن للأزواج خاصة أن يستعملوا الزعفران، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ولم ينكر عليه، وإنما الصفرة هذه من أين جاءت؟ هذا معنى، وهذا مرجوح على الصحيح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر، عن يعني يجعل الزعفران طيبا، لأن له ماذا؟ أثرا، وهو من طيب النساء، وهو من طيب ماذا؟ النساء. فالشاهد أن الزعفران من طيب ماذا؟ النساء، وتصبغ به أيضا الثياب، تصبح يعني أقرب إلى الصفرة، تصبغ به قديما ماذا؟ الثياب، ويوضع أيضا في الأكل، يأتي بالرائحة الطيبة، وهكذا قد يعني ماذا؟ يستعمل في بعض الأشياء. قال: وعليه ردع، أي أثر زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. مهيم يعني بمعنى لفظة إنكار، لفظة ماذا؟ إنكار، أو لفظة استفهام، يعني بمعنى أخبرني عن هذا الزعفران. رأى الأثر، كان عين النبي صلى الله عليه وسلم على أثر الزعفران الذي على ثوب عبد الرحمن ابن عوف، فقال له: مهيم، من أين جاء هذا الأثر؟ يعني هذه عادت من تزوج، ويعني ماذا؟ والتصق بالمرأة، عادت من تزوج والتصق ماذا؟ بالمرأة، فمن أين أتى هذا ماذا؟ الزعفران، لأنه يعلم أن الرجال لا يستعملون ماذا؟ الزعفران، فلعل عبد الرحمن تزوج فالتصق بامرأتي فالتصق به الزعفران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي أخبرني عن الزعفران، ماذا وراء الزعفران؟ ما هو الذي وراء الزعفران؟ فأخبر أنه تزوج، فأخبره عبد الرحمن رضي الله عنه أنه تزوج ماذا؟ فقال: تزوجت امرأة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداق، معنى أن الصداق لابد في النكاح، الصداق لابد منه في النكاح ولو كان قليلا. فقال: ما أصدقتها؟ كم أصدقتها من المال؟ قال: وزن نواة. وزن ماذا؟ النواة. وزن النواة هذه قيل النواة التمرة، التمرة هذه وزنها من الذهب، هذه التمرة التي يعني ماذا نواة التمر الذي تأتي داخل ماذا التمر. وقيل أن هذا من الأوزان المعينة كانت عندهم، قيل أنه وزن كان يوزن به، وقيل أن النواة على ظاهرها وهي حبة التمر، وهي حبة أي بقدر حبة التمر من الذهب، أصدقتها مهرا بقدر حبة ماذا التمر من الذهب. ثم بارك له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، دعاء له ودعاء لأهله ودعاء للذرية بالبركة، والبركة هي حصول الخير الكثير واستقراره، حصول الخير الكثير في الشيء واستقراره تسمى بركة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالبركة. وهذا الدعاء أفضل من دعاء أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يدعون للشخص إذا تزوج يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء ماذا والبنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء للمتزوج، وخاصة في قوله والبنين، فإن أهل الجاهلية كانوا يتعلقون بالذكور ويذمون ماذا البنات، يتعلقون بالذكور ويذمون ماذا البنات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الشخص أن يبارك في باب الزواجات بهذا الدعاء بالرفاء والبنين، بالرفاء ماذا والبنين. فهذه سنة جاهلية كان عليها أهل الجاهلية، هذه الحكمة الأولى والعلة الأولى. والعلة ماذا الثانية؟ أنه دعا بالبنين أي بالذكور دون الإناث، وهذه سنة أيضا أهل الجاهلية، سنة ماذا أهل الجاهلية. وأيضا هذا الدعاء ما فيه دعاء ولا حمد ولا ثناء ولا بركة، خالي من هذه الأشياء، خالي من هذه الأشياء. من أجل ذلك أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء ما فيه الحمد والثناء والدعاء بالبركة، بارك الله عليك، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذه هي السنة فيما يتعلق بالدعاء. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، إلى الوليمة. جمهور العلماء أن الوليمة مستحبة، جمهور العلماء أن الوليمة ماذا مستحبة، وأنها لا تتقيد بشيء معين، لا تتقيد بشيء ماذا معين، فتحصل بالقليل وتحصل بالكثير. وبعض العلماء يفرق بين الموسر وبين ماذا المعسر، بين الموسر وبين المعسر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أولم بغير الشاه، أولم على بعض نسائه بغير ماذا الشاه. فعلى كل الوليمة هي من قبيل المستحب، أولم ولو بشاه، قالوا والشاه لا تجب، فدل على أن أصل الوليمة لا تجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو كان مولم به ماذا شاه، قالوا والشاه لا تجب بالإجماع، والشاه لا تجب ماذا بالإجماع. فاستنبطوا من هذا الحديث أن الوليمة مستحبة ولا تجب، وأنها لا تتقيد به يعني ماذا باللحم، قد تكون من اللحم وقد تكون من غيره، قد تكون من اللحم وقد تكون ماذا من غيره. وبعض العلماء قال هذا يرجع للعرف، إن كان الإنسان موسر فلا بد أن يذبح شاة، لهذا عبد الرحمن كان من الموسرين لأنه من التجار، كان من الموسرين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولو شاة، اذبح ماذا ولو شاة. فبعض العلماء يفرق بين الموسر وبين غير ماذا الموسر، بين الموسر وبين غير ماذا الموسم. وفيه أن الوليمة من حيث الظاهر تكون بعد الدخول، أن الوليمة السنة في الولائم أن تكون بعد الدخول. وقال بعض العلماء الصحيح أنها تبدأ من العقد إلى الدخول، أنها تبدأ من العقد إلى الدخول، وهذا الأقرب، أن الوليمة تبدأ من حين العقد إلى الدخول بالمرأة. هذا الزمن كله ماذا يصلح أن يكون زمنا للوليمة، وهذا الأقرب، وهذا ماذا الأقرب فيما يتعلق بالوليمة. وظهر الأحاديث أن الوليمة على الزوج، أن الوليمة ماذا على الزوج. وهل في مانع أن يولم ماذا أهله المرأة؟ نقول لا حرج، لكن ظهر الأحاديث أن الوليمة هي على الزوج، أن الوليمة هي على الزوج. ولهذا إذا أولم الزوج ودعا لها، ودعا ماذا إليها، فيجب إجابة الدعوة. ولهذا يقولون إذا أولم ماذا أهل المرأة فدعوا ماذا إليها، قالوا تستحب ماذا الإجابة، والسبب أنها على الزوج لا على المرأة، ويذكرون خلافا في هذه المسألة، خلافا في هذه المسألة. وعلى كل كما قلنا الوليمة تكون من العقد إلى الدخول، وقتها من العقد إلى الدخول. انتهى المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله من أحاديث تتعلق بالصداق، من الأحاديث التي تتعلق بباب الصداق. سينتقل بعدها إلى كتاب الطلاق، والعودة بإذن الله عز وجل بعد الدورة، نرجع إلى كتاب الطلاق بإذن الله عز وجل بعد الدورة. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال فيما مر معنا؟ سؤال في ال... هذا كله. قال كيف إذا كان الزوج إذا يأتي بدعاء الجماع للسبب؟ الآن هذه سؤالات كثيرة. هذه عندك كلها عندك. ما مستعب. يقول كيف إذا كان الزوج لا يأتي بدعاء الجماع لسبب ما، لكن المرأة قد أتت به، هل هذا يكفيهما لحصول فضل الدعاء؟ إن شاء الله. إذا كان ما يريد أن يسمي ما أدري ما أنا ليش هذا. قال متى يصلح للزوج أن يأتي بالدعاء؟ هل يصلح له أن يأتي به من المداعبة؟ يا أخي أنت قد دخلت زايد، توسعت في السؤال. ظهر الحديث يكفي يا أخي، الله يبارك فيك. هل حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض؟ الحديث هل هذا يصلح أن يجعل دليلا على جواز الجماع في الحمام؟ فين الجماع في الحمام؟ من صاحب السؤال هذا؟ لا إله إلا الله. يغتسل مع عائشة رضي الله تعالى عنها، ما في إنه جماع، كان يباشرها وهي حائض في الغرفة ما في الحمام، فين جاء الحمام هنا؟ صلحنا الله إياك. الله المستعان. قال إذا كان الجماع يجوز في الحمام هذا قد ربما يبتلى بالأولاد، ما يعطوه فرصة إلا في الحمام. قال متى أن يؤتى بدعاء الجماع وأنت داخل الحمام في قلبك؟ أي صلاح هذا، الله أحفظك. ها في جماع في الحمام؟ بعض السؤالات يعني عجائب. قال هل يجوز جمع النية في غسل الجنابة مع غسل الجمعة في يوم واحد؟ نعم، اجمع الإنسان بين نيتين بفعل واحد، عليه جنابة ويريد الجمعة، هذه صورة. الصورة الثانية أن يغتسل من الجنابة فقط فيجزئهما دعا الجمعة. الصورة الثالثة أن يغتسل عن الجمعة وينسى أنه على جنابة. الراجح من أقوال العلماء أن هذا يجزئ لأنها طهارة شرعية، والطهارة الشرعية ترفع الحدث. هذه ثلاث صور عندنا، هذه ثلاث صور للمسألة. بارك الله فيك. سؤال في نعم أمر. قال ما حكم المشاركة في جمعية خيركم في جدة للحصول على الإجازة في القراءة فقط دون المشاركة في دروس العقيدة والمنهج؟ تعرفنا بالجمعية هذه، تبع من الجمعية هذه؟ بحزبيين ولا ايش يعني؟ والله ما ادري. ها الله اعلم. الله اعلم. نقول احنا جمعيه، كان جمعيه تبع الدوله، قد تكون جمعيه تبع الاوقاف، قد تكون الله اعلم. فاذا كانت جمعيه ماذا حزبيه تعد لك من الجمعيات الحزبيه، فهم انما يصطادون الشباب في مثل هذه يعني الاوقات، اوقات الدورات، اوقات الاجتماعات، يصطادون الشباب قرآن، ظاهر الأمر قرآن، وبعد ذلك عقائد ومناهج، عقائد ومناهج. فإذا كانت جمعية حزبية لو أعطوا لك ماذا مليار لا تذهب. هنا هل إرسال كلمة دعائية عبر وسائل التواصل يعتبر جعل هذه الوسائل وسائط غير الله؟ كيف هذا؟ إرسال كلمة دعائية عبر وسائل التواصل. إيش دعائية؟ يعني أدعو لي ولا؟ ما هكذا السؤال، الله أعلم. يعني يقول لهؤلاء أدعو لي أيه. كأنه يقول جعلهم مصاعق بينه وبين الله عز وجل. أيه. صح هذا. هذا الآن ما يدعوهم، إنما يقول ادعوا لي، إنما يقول ماذا ادعوا لي. أما الوصائط الذي هي شركية أن يدعو هؤلاء ويتقرب لهؤلاء حتى يكونوا وسطاء بينه وبين الله عز وجل، هذا شرك المتقدمين معروف. أما كونه يقول ادعوا لي، فيقول هذا قد جعل وساطة بينه وبين الله عز وجل، نقول هذا ليس من الشرك، ليس من الشرك، لكن خلاف الأكمل. والأكمل أن الإنسان يدعو لنفسه، يدعو ماذا لنفسه. إذا كان الإمام في المسجد يقنط في الفجر، هل يجوز لنا أن نؤمن على ذلك؟ الإمام هذا إن كان يعني شافعيا وقد اجتهد في المسألة ورأى أن قنوت الفجر يعني مما يشرع، لا على أنه من عوام الناس أو من المتعنتين، فالذي يظهر أنه يتابع. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله كان إذا صلى خلف الإمام الشافعي قنت، لأن الإمام الشافعي كان يرى القنوت. وهذا خلاصة كلام بعض العلماء، أن الشخص إذا كان ممن اجتهد في المسألة ورأى أن دعائي يعني ماذا دعاء صلاة الفجر أي قنوت ماذا الفجر أنه ماذا مشروع، فلا حرج أن يتابع. أما إذا كان الإنسان لا يبالي من عوام الناس أو من المعاندين، هذا لا تتابعه على الصحيح، هذا لا يتابع على الصحيح، لأنه في ذاته ما يرى أنها سنة أصلا وإنما عناد. فمثل هذا لك أن لا تصلي خلفه، تلتمس لك مسجدا ماذا آخر، وإذا صليت وابتليت ماذا أن تصلي خلفه لا تدعو، لا تدعو، لأن هذا الشخص في قرارة نفسه ما يرى أنها سنة، ولكن إما أنه جاهل ما يدري ما معنى السنن أو معاند. أما رجل من أهل العلم أو من طلاب العلم الذين اجتهدوا في المسألة ورعى، والمسألة محل اجتهاد، لكن الراجح أنه لا دعاء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدعاء قنوت الفجر، والله أعلم. قال ما حكم البيع والشراء عبر الفيديو المباشر بحيث يصور الإنسان نفسه وهو يعرض السلاح كما هو كثير في برامج التسوق عبر الإنترنت؟ البيع والإنسان لم يشاهد السلعة، وقد يشاهدها لكن لا مشاهدة حاضر، وإنما عبر هذه الوسائل. وحقيقة هذه الوسائل أنها قد تظهر السلعة في أجمل ما يكون، فلما يقف الإنسان على حقيقتها ويقلب وإذا بها على خلاف ما رأاه. فالراجح والله أعلم أن الإنسان إذا اشترى، ويجوز الإنسان أن يشتري عبر هذه يعني هذه الشاشات وعبر هذه البرامج، لكن الصحيح أن له الخيار إذا وقف على السلعة فرأى أن حقيقتها المشاهدة الحاضرة تختلف عن مشاهدة ماذا في الشاشة، أن له الخيار، أن له ماذا الخيار. وإلا فكون الإنسان يعني يشتري شيئا، يشتري ماذا شيئا بمجرد يعني الوصف، يعني إنسان عندك فيقول أنا سأبيعك سلعة وصفها كذا وكذا كأنك تراها، يجوز هذا البيع. فإذا أتى له بالسلعة فكانت على الوصف الذي وصفه أن تم البيع وكان لازما. وهكذا يقال في هذه الأشياء المرئية، إذا رآها ثم بعد ذلك طلبها فوجدها كما رآها تماما، يعني مشاهدة وحاضرة كما رآها في الشاشات، الصحيح أن البيع صحيح ولازم. أما إذا رآها على خلاف ذلك فله الخيار أن يأخذها أو يردها ثم يأخذ ماله، والله أعلم. يقول هل على المرأة استأذن ماذا قبل أن تتزوج من الصحابي؟ استؤذن قبل أن تتزوج من الصحابي، كيف استؤذن المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو وليها، النبي صلى الله عليه وسلم هو وليها، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن امرأة يعني مثل هذه المرأة التي جاءت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن أوليائها، مع احتمال أن لها أولياء واحتمال أنه ليس لها ماذا أولياء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها هل لك ماذا ولي أو هل لك ماذا ولي أو ما لك ماذا ولي، يدل على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أن يزوج المرأة مع وجود أوليائها. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام والقضاء فلا، إذا كان في أولياء. أما إذا لم يكن لها أولياء فقد جاء الحديث فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الخلاصة في هذه الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للرحبية. زوجان ها؟ لا سؤال كيف؟ نعم اختصره. زوجان استقرضا أموالا من البنك الشرعي فاتفقا مع البنك على أنه إذا مات المستقرض ولم يسدد الدين برأ من الديون الذي عليه لأنه دفع التأمين في حال حياته. فشاء الله أن مات الزوج قبل سداد الدين، هل يجب على زوجته أن تسدد هذه الديون علما بأنهما ما استقرضا إلا في حال الجهل عن عدم جواز الاستقراض من البنك وعدم جواز التأمين، وكيف يتوب من هذه المعاملة؟ خرج من هذه المعاملة تسدد لله، يعني ماذا إذا كان ولا بد يطالب ماذا البنك بالزيادة، أصل المال يعطيه وما زاد ربا، فلكن إذا تضرر الإنسان أنه لا بد أن يدفع الزيادة الذي فيها الربا فيدفع في الإثم على من أخذ، وهذا الإنسان معذور بجهله، هذا الإنسان معذور بجهله إذا حصلت هذه. طيب نرجع للرحبيه.